والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المولى سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فإلى إخوان الدين رجال الإسلام رفاق الدرب في جهاد الصهيونية العالمية وعملائها على أرض الصومال الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو بما أنعم عليكم بفضله بانضوائكم تحت إمارة الوالد الأمير الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله وبارك للأمة في عمره وجهاده، امتثالا منكم لقوله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا ما نبشر به الأمة جميعا باجتماع الثغور براية واحدة يقام تحتها الجهاد في سبيل الله وسيلة لإقامة الدين. قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. واليوم بفضل الله ورحمته ثغور الإسلام من حدود الصين إلى جزيرة العرب ومن القرن الأفريقي إلى مغرب الإسلام ينصر بعضهم بعضا، كلمتهم واحدة وغايتهم واحدة: ليكون الدين كله لله، فلله الحمد والمنة. ولم يعد لأمريكا وحلفائها إلا القليل حتى يفروا من أراضي المسلمين، تاركين وراءهم أذنابهم من العملاء الخونة ليذوقوا من المسلمين الذين سلبت كرامتهم منهم وبال أمرهم وعلى أيدي المجاهدين بإذن الله. وإني أتقدم لمقام الأمير الشهم الخلوق أبي الزبير رعاه الله وأعانه بالشكر والعرفان على ما قدم ويقدم لجمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم ليتم النصر وتحل البركة بين عباد الله بإذن الله. ويعلم الله كم نسعد بانتصاراتكم وتلاحمكم ضد أعدائكم الصليبيين الذين يريدون احتلال أرضكم ليعيثوا فيها فسادا، ولكن أن لهم ذلك ورجال الإسلام المجاهدون وعلماؤهم الصادقون وقبائلهم الأبية وشعبهم الكريم تخندقوا في خندق واحد ضد هذه الحملة الصليبية ومن معها من عملائها المرتدين. فهنيئا لكم هذا الشعب المفضال وهؤلاء العلماء الربانيون الذين أعادوا للأمة الثقة بعلمائها بعدما خذلت الأمة من علماء السوء سنين طويلة. وكم والله أدخلت علينا من السرور والاعتزاز فتواهم التي أصدروها في قتال الحملة الصليبية في الصومال، وهذا هو الحق الذي لا يخالفه إلا جاهل مطموس على بصره وبصيرته. ونسأل الله العظيم أن يبارك للأمة في علماء الصومال الربانيين وأن يجعلهم هداة مهديين. وإلى الأسود الظواري في جبهة العز والكرامة قلعة الصمود الإسلامية في مغرب الإسلام الحبيب، سلام على أنصار سنة أحمد فهم أولياء الله في كل ما دهري، إليهم أجوب البر والبحر قاصدا فرؤيتهم تشفي السقيم من الضر، هم حفظوا الدين الحنيف وناضلوا عن الحق والبرهان والبيض والسمر. فكم والله نفرح بانتصاراتكم وفتوحاتكم وتوفيق الله لكم بتحكيم شرع الله على أرض الله، وهذه هي الغاية من جهادنا وقتالنا لأعداء الدين من الكفار والمرتدين العملاء. وأنتم والله أقوياء بوحدتكم وترابط صفكم، وكم تمتلئ القلوب تفاؤلا وتزداد يقينا بنصر الله عندما نرى أجيالكم مرتبط أولاها بأخراها في قيادتكم الشامخة الوقورة قدرا ورفعة وسموا بالأمير الهمام أبي مصعب عبد الودود ثبته الله ونصره، ولا يسعني في كلمتي هذه سوى الشكر والعرفان والإجلال لشخصكم وإخوانكم الذين هم عونا لكم بعد الله على صبركم وجهادكم وثباتكم، حتى رأت الأمة بركات جهادكم وجهاد إخوانكم في باقي الثغور الإسلامية. شريعة الله تحكم على أرضه في كل شؤون الحياة وبعزة الإسلام والسيف، لا بذلة الانتخابات وأبواب السفارات النصارى. فنسأل الله العظيم في علاه أن يزيدنا وإياكم ثباتا وإيمانا ونصرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، ووفقهم لإقامة شريعتك في الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ عبدك أيمن الظواهري ووفقه لكل خير. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة صادقة تعينه على الخير. اللهم وفق قادة الثغور في كل مكان لكل خير تحبه، وخذ اللهم بأيديهم إلى نصر يعز به أهل التوحيد ويذل به أهل الشرك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.